الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما عرفنا أن موضوع الكتاب كتاب العظمة، أي عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وفائدة ذلك إذا عرف العبد عظمة الخالق صغر الخلق في قلبه. جميع الخلق يصغر قدرهم في قلب المؤمن الذي يستحضر عظمة الله تعالى. ولذلك يقال: لو عقل المشركون الذين عبدوا الأشجار والأحجار والذين عبدوا القبور والأولياء وعظموهم والذين عظموا المخلوقات وصرفوا لها شيئا من حق من العبادة التي هي حق الله، لو عقلوا لما فعلوا، بل إن فعلهم هذا الذي هو تعظيم المخلوقات دليل على نقص العقول معهم وعلى ضعف المعلومات. وإلا فلو تفكر المخلوقون، لو تفكر الناس كلهم في هذا الكون الذي هو جزء يسير من خلق الله تعالى لما عظموا غيره. وذلك لأن العاقل يفكر في هذه الأجرام العلوية والأجرام السفلية، يفكر في هذه الأرض التي هذه عظمتها، فيستحضر أنها خلق يسير من خلق الله تعالى. وكذلك أيضا الأجرام العلوية، الشمس والقمر والنجوم وما أشبهها، خلقها عظيم، ولكن الخالق أعظم. هي مخلوقة ولكنها يسيرة وصغيرة وحقيرة إلى جانب عظمة الخالق. ولأجل ذلك ذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختم كتاب التوحيد بباب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. ثم ذكر الأدلة على ذلك. في هذه الآية يقول تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الأرض مع سعتها قبضة الخالق تعالى، السماوات السبع مطويات بيمينه، كذلك الأحاديث التي ذكرها في ذلك الباب. ذكر أن الله تعالى يقبض السماوات أو يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أين أنا الملك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ملوك الأرض في ذلك اليوم يكونون أذلاء كالممالك، قد تخلوا عن ملكهم وهم في الدنيا ملوك قد ملك بعضهم الأرض شرقها وغربها، حتى حكي عن بعض ملوك بن العباس إذا مرت السحابة يقول: أمطري في أي بقعة من الأرض فإن خراجك سوف يأتيني. هذا أحد الملوك، ومع ذلك في ذلك اليوم لا يملك أحدهم لنفسه نفعا ولا ضرا. لا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق الذي هذه عظمته. وقد دل على ذلك الكثير من الآيات ومن الأحاديث، فمثل قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، جاءت هذه الآية في ثلاث سور، في سورة الأنعام وسورة الحج وسورة الزمر، إنكارا على المشركين الذين عظموا الأصنام، عظموا المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر، وصرفوا لها خالص العبادة. فيقال: إنكم ما عرفتم عظمة ربكم، ما قدرتم الخالق حق قدره، ما استحضرتم عظمة الله التي من استحضرها صغرت عنده الدنيا، صغرت عنده الدنيا وما عليها. لا شك أن الخالق سبحانه وتعالى أعظم من أن يتصوره المخلوقون أو يدركوا كونه وعظمته. ذكر الشيخ ابن عبد الوهاب في هذا الباب عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، أي مثل حبة خردل يقبضها العبد ويقبضها العبد في كفه. ماذا تشغل حبة الخردل أصغر من حبة الدخن أو نحوها؟ ماذا تشغل؟ بل ماذا يشغل ألف حبة يضعها في يده؟ لا شك أن هذا إشارة إلى صغر المخلوقات وحقارتها بالنسبة إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أفعاله سبحانه وتعالى، فإنها دليل على عظمته، وكذلك مخلوقاته. في كتاب ثلاثة الأصول يقول: إذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ويستدل بقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ويذكر العلماء في هذه الآية رب العالمين أن العالم كل من سوى الله يدخل في ذلك، الجماد والمتحرك، الأحياء والأموات، كلهم من العالمين. وقال بعضهم: إن الله خلق ألف عالم، ألف، الإنس عالم واحد، نوع الإنسان عالم واحد، فهذا العالم منه ما هو في هذه على هذه الأرض ومنه ما هو في البحر دواب البحر عالم لا يحصيهم إلا الله. الله تعالى هو عالمهم العالم بهم. قد علم عددهم ولا يكون شيء ولا يخلق إلا بعلمه وبإرادته وبتقديره. وكذلك أيضا قد يسر لكل دابة ولكل نوع ما يكون سببا في بقائه إلى المدة التي قدرها الله تعالى له. فكل بشر من نوع الإنسان مع كثرة عدد الإنسان كل بشر قد علم الله تعالى حالته متى خلق ومتى يموت ورزقه وأجله قبل أن يخلق هو في بطن أمه بل قبل أن يخلق الخلق. ويقال كذلك في كل دابة تدب على الأرض يقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل دابة ذرة أو بعوضة أو حشرة من الحشرات طائر يطير بجناحيه دابة تمشي على الأرض متكلم أو صامت أو بهيمة أو غيرها الله تعالى يعلم مستقرها ومستودعها يعلم قرارها منذ أن خلقت وأرجع خلقها إلى أن ينتهي أجلها وإلى أين تنتهي. وفي آية أخرى يقول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي كل دابة قد كتب الله تعالى وقت خلقها ونهاية خلقها ورزقها وقوتها وما تعيش به وقدر لها ما تعيش به قدر لها رزقها. لا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق. وكذلك يقول الله تعالى وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم لا تحمل رزقها ولا تدخر لها رزقا بل الله تعالى هو الذي يتكفل برزقها وييسر لها ما تعيش به. ما رأينا مثلا دابة ماتت جوعا ما رأينا حشرة ولا فأرة ولا قطة ولا سبعا مات من الجوع بل يسهل الله تعالى له من الرزق ما يكفيه وما يصل إليه مع أنها لا تدخر قوتا بل كل يوم ييسر الله لها ما تعيش به. هذا معنى قوله الله يرزقها وإياكم أي قد تكفل الخالق الذي خلقها برزقها. ونقول أيضا إن هذه المخلوقات مع كثرتها وتنوعها آية عظيمة على عظمة من خلقها. كيف أن الله تعالى خلق كل نوع وجعل لكل نوع ولكل حشرة أو دابة أو نحوها جنسا خاصا لا تشتبه ولا تختلط، كما هو مشاهد مثلا أن الظأن والماعز من الغنم تبيت جميعا وتأكل جميعا وترعى جميعا، ومع ذلك فإن الذكور من الظأن لا تنزو على الإناث من الماعز لمعرفتها بأنها ليست من جنسها، والذكور من الماعز لا ينزو على الإناث من الظأن لمعرفتها أنها ليست من جنسها، وهكذا أيضا أطفالها إذا جاءت فإن الطفل من أولاد الظأن لا يرتضع إلا من الظأن، أي أمه أو ما يشبه أمه. لا شك أن هذا دليل على أن الله الذي خلقها تكفل برزقها، وأنه يسر لها ما تسير به وما تعيش به. وهكذا أيضا إذا تفكر الإنسان في أمر من مضى من الأمم، أمر الأمم التي قد مضت وسيرها وأحوالها، لقد قص الله تعالى علينا قصصا كثيرة من الأمم والأنبياء وما حصل لهم وكيف نجا من نجا وهلك من هلك وكيف قالوا وكيف فعلوا، ومع ذلك ما بقي منهم إلا أحبار وآثار، مثل ما قص الله علينا من قصة قوم هود. ذكر الله عنهم أنهم أهل قوة وأهل جبروت، حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة، في نظرهم أنه لا أحد أشد قوة منهم. وكذلك يقول الله عنهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين، ويقول تعالى عن بلادهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وكذلك أيضا أخبر بزيادة خلقهم بقوله وزادكم في الخلق بسطة، أي سعة في أجسامهم وزيادة على غيرهم. لا شك أن هذا لم يغني عنهم لما أنهم لم ينيبوا إلى الله ولم يعبدوه ولم يطيعوا رسله، بل صار ذلك زيادة في عذابهم. ومع ذلك ما تذكروا عظمة الخالق في قوله تعالى أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، مع أنه لا مناسبة بين قوتهم وقوة الخالق الذي إذا قضى أمرا أو إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا عذبهم بأيسر عذاب، أرسل عليهم الريح العقيم، جند من جند الله تعالى، هذا الهوى الذي إذا سلطه الله طلع الأشجار وهدم الدور وأهلك النبات. إذا أرسله ريحا شديدة عاصفة فهذا ما أهلكوا به ولم تغني عنهم قوتهم ولا جبروتهم، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فنقول إن الإنسان عليه أن يتفكر في هذه المخلوقات، فإذا قيل لك بما عرفت ربك تقول بآياته ومخلوقاته، ولا شك أن آياته هي العلامات التي نصبها دلالات على عظمته، دلالات على قدرته، دلالات على وحدانيته وتفرده بالتصرف في هذا الوجود. وكل شيء من هذه المخلوقات يعتبر دليلا واضحا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال المشركون لولا يأتينا بآية بينة، قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، يعني هذا القرآن فيه آيات بينات. وكذلك أيضا لو نظروا في هذه الموجودات لعرفوا أن كل موجود منها فإنه آية بنفسه، كل موجود صغير أو كبير يعتبر آية ودلالة على عظمة الخالق سبحانه. ولكن أين الذين يتفكروا؟ وقد تكلم العلماء على الأدلة في ذلك، وأخذوا أدلة العظمة من أسماء الله التي سمى بها نفسه، وكذلك من الأحاديث التي دلت على ذلك. فإذا نظرنا في قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سمى نفسه بالحي القيوم، والحي هو كامل الحياة الذي لا يعتري حياته تغير، ولهذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك في آية أخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا يعتريها خلل ولا ناقص. في هذه الآية قال لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس ومقدمات النوم. ودل على ذلك أيضا الحديث الصحيح، هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من إليه بصره من خلقه. أخبر بأن الله تعالى احتجب عن خلقه بهذه الدنيا بهذا النور، نور لو كشفه لاحترق جميع الخلق من قوة شعاع ذلك النور الذي احتجب به وجعله حجابا. فهذا بلا شك يفهم منه عظمة الخالق سبحانه ولا يحيط الخلق به. ورد في حديث أن الكرسي يسع السماوات والأرض كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. قال بعضهم إن الكرسي كالمقدمة بين يدي العرش، يعني مقدمة بين يديه. وفي حديث آخر ما السماوات السبع والأرضون السابع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يجعل فوق الرأس، يعني بمنزلة أو شبيها بالطاقية إلا أنه يستر الرأس. ماذا تشغل سبعة الدراهم؟ الدرهم قطعة من فضة كقدر الظفر، إذا وضعت سبعة دراهم في هذا الترس أو سبعون أو سبعمائة أو سبعة آلاف قد لا تملأه، فكيف بسبعة دراهم ألقيت في ترس؟ لا شك أن هذا دليل على عظمة هذا المخلوق، مخلوق من مخلوقات الله تعالى كالمقدمة بين يدي العرش. ثم ورد أيضا في حديث أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض هلات، الحلقة الحديدة المتلاقية الطرفين، إذا أخذت حديدة وألقيتها في فلات في أرض واسعة مفازة لا يدرك طرفها، ماذا تشغل هذه الحلقة من هذه الأرض؟ هكذا الكرسي بالنسبة إلى العرش. اختص الله تعالى العرش بأنه محل الاستواء في قوله تعالى ثم استوى على العرش، فإذا كانت هذه عظمة العرش فكيف يقال في عظمة رب العرش؟ الرب تعالى هو الذي خلق هذه المخلوقات، العرش والكرسي والسماوات كلها مخلوقة. وقد ذكر بعضهم خلافا هل العرش أول المخلوقات أو القلم، لأنه ورد في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فالصحيح أن العرش خلق قبل القلم، ولذلك قال في الحديث وكان عرشه على الماء. وسئل ابن عباس الماء على أي شيء؟ إذا كان العرش على الماء فعلى أي شيء من الماء؟ فقال على متن الريح، أي الله تعالى قادر على أن يجعله على أي شيء، على شيء يمسكه ولو على الريح التي يمسك بها ما يشاء. وبكل حال فإن إذا تصورنا عظمة هذه المخلوقات، السماوات لا يحيط بها إلا الله، وكذلك الأرضون، وكذلك الأفلاك العلوية، عظمة الشمس، عظمة القمر، وعظمة النجوم وما أشبهها، والتي نشاهدها تطلع وتغيب ليلا أو نهارا، ونعلم أننا لا ندركها، وأنه لا يحيط بها البصر، وأن خلقها أمر عظيم لا يمكن أن يتصورها المخلوق. فلذلك نقول إن هذا ونحوه دليل على عظمة من خلقها وأوجدها. وإذا تصور الإنسان عظمة الخالق فما موقفه؟ لا شك أنه يعظم قدر ربه في قلبه، ويصغر أهل الأرض في قلبه، وتصغر المخلوقات والمعبودات والمعظمات التي يعظمها المشركون ولو كانوا أولياء ولو كانوا أصفياء لا يملكون شيئا من ملك الله تعالى، لأن المخلوق حقير. ما نسبتك أيها الإنسان إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ مر بنا أن المخلوقات من أول الدنيا إلى آخرها لو كانوا صفا واحدا، لو كان البشر صفوا صفا واحدا من آدم إلى آخر الدنيا، وكذلك أيضا الدواب الأبقار والأغنام والإبل والحمر والخيل وما أشبهها، وكذلك أيضا السباع والكلاب والقطط والحشرات وما أشبهها، كلهم صاروا صفا واحدا. ما أدركوا عظمة الخالق ولا وصلوا إلى جزء من عظمته، وذلك لأنهم مخلوقون والخالق أعظم مما خلق. وكذلك أيضا مر بنا تفسير قول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي من عظمة الخالق وهيبته السماوات والأرض تتفطر من عظمته ومن هيبته. لا شك أن هذا دليل على صغر المخلوقات وعظمة خالقها. متى تصور الإنسان ذلك فلا يصد بقلبه عن ربه. هذه هي النتيجة لمعرفة عظمة الله وحده. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر آيات ربنا تبارك وتعالى وعظمته وسؤدده وشرفه ونسبه تبارك وتعالى. قال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا: ما لا يعلمون ولم يدروا. فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. ثم بين عظمته للناس فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل صفته التي وصفوا بها الله تبارك وتعالى شركا. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الله تبارك وتعالى ولم يزل. قال حدثني أبي قال قال حدثني أبي رحمه الله تعالى والوليد قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق العرش؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء ولا تحته هواء، ثم خلق العرش على الماء. ورواه شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الأصمعي رحمه الله: العماء السحاب الأبيض. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل كان عرشه على الماء، وأنه خلق القلم فكتب ما هو خالق إلى يوم القيامة وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده ألف عام قبل أن يبدأ خلق شيء من الخلق. قال: حدثني أبو سعيد الثقفي عن سلمة بن شبيب قال: حدثنا يحيى بن عبد الله الحراني عن ضرار عن أبان عن أنس رضي الله عنه قال: أتت يهود خيبرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، خلق الله عز وجل الملائكة من نور الحجاب، وآدم من حمأ مسنون، وإبليس من لهب النار، والسماء من دخان، والأرض من زبد الماء، فأخبرنا عن ربك عز وجل. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، قل هو الله أحد، ليس له عروق فتشتعب إليه، الله الصمد، ليس بالأجوف، لا يأكل ولا يشرب، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ينسب إليه، ولم يكن له كفوا أحد، ليس من خلقه شيء يعدل به، يمسك السماوات والأرض أن زالتا. هذه السورة ليس فيها ذكر جنة ولا نار، انتسب الله عز وجل إليها فهي له خالصة. قال: حدثنا ابن الجارود قال: حدثنا محمد بن عيسى الزجاج قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن أوس قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي متوكل رحمه الله تعالى أن حبرا من الأحبار أتى كعبا فقال: أخبرني ما كسوة رب العالمين تبارك وتعالى. قال: الله إن أخبرتك لتؤمنن. قال: نعم. قال: رداء الكبرياء. قال: صدقت. قال: وقميص الرحمة. قال: صدقت. قال: وإزار العزة اتزر بها. قال: صدقت. قال: فآمن. قال: حدثني القاسم بن سليمان الثقفي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال: حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصاغاني المكوف قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن نبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل حي لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. قال: حدثنا محمد بن محمد بن يحيى محمد بن يحيى بن منده قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود عن قيس عن عاصم عن أبي وائل قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يا محمد، انسبني إلى هذا. قال: حدثنا محمد بن محمد الواسطي قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا سوار يعني ابن مصعب عن القاسم يعني ابن الوليد قال: قلت لقتادة: أخبرني عن الصمد. قال: الباقي بعد خلقه الذي قد انتهى سؤدده. قال: حدثنا محمد بن زكريا القرشي قال: حدثنا محمد بن عمر بن رومي قال: حدثني عبيد الله بن سعيد هو قائد الأعمش قال: حدثني صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ولا أعلمه إلا رفعه. قال: الصمد الذي لا جوف له، قال أخبرنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الصمد قال تصمد إليه الأشياء إذا نزل بها كربة أو إذا نزل بها كربة أو بلاء. قال أخبرنا محمد بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله الصمد قال الحي القيوم الذي لا زوال له. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى الحي القيوم قال القائم على كل شيء. قال حدثنا إسحاق بن أحمد أنبانا صالح بن إسمار أنبانا محمد بن ربيعة أنبانا مستقيم بن عبد الملك قال سمعت سعيد بن المسيب يقول الصمد الذي لا حشو له. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله الصمد يقول السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفة لا تنبغي إلا له ليس له كفو ليس كمثله شيء فسبحان الله الواحد القهار. قال حدثنا إبراهيم بن شريك قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن رحمه الله قال الصمد الباقي بعد خلقه. قال حدثنا إبراهيم بن شريك قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال الصمد الباقي بعد خلقه. قال حدثنا إبراهيم بن شريك قال حدثنا شهاب أنبانا يزيد عن أبي رجاء عن عكرمة رضي الله عنه قال الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يلد ولم يولد. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا صالح بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا مستقيم بن عبد الملك قال سمعت سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول الصمد الذي لا حشو له. قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا صالح بن مالك الخوارزمي قال قرأ علينا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون رحمه الله تعالى اعلم أن الله تعالى أولا لم يزل أولا وليس بالأول الذي كان أولا ما كان من الأشياء وقد كان هو الآخر الذي لم يزل ليس بالآخر الذي يكون آخرا ثم لا يكون وهو الآخر الذي لا يفنى والأول الذي لا يبيد القديم الذي لا بداية له لم يحدث كما حدث في الأشياء لم يكن صغيرا فكبر ولا ضعيفا فقوي ولا ناقصا فتم ولا جاهلا فعلم لم يزل قويا عاليا كبيرا متعاليا لم تأتي طرفة عين قط إلا وهو الله لم يزل ربا ولا يزال أبدا كذلك فيما كان وكذلك فيما بقي يكون وكذلك هو الآن يستحدث علما بعد أن لم يكن يعلم ولا قوة بعد قوة لم تكن فيه ولم يتغير عن حال إلى حال بزيادة ولا نقصان لأنه لم يبق من الملك والعظمة شيء إلا هو إلا وهو فيه ولن يزيد أبدا عن شيء كان عليه إنما يزيد من سينقص بعد زيادة كما كان قبل زيادته ناقصا

الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أورد هذه الأدلة كلها للدلالة على استحضار عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتدل عليها الآيات البينات، فمن ذلك ما في سورة الإخلاص من تعظيم أو وصف الله تعالى بالعظمة. الصحيح أن سورة الإخلاص نزلت بمكة، وكأن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من ربه، فأنزل الله هذه الآية. ولهذا لما قال اليهود أيضا انسب لنا ربك، قرأ عليهم هذه السورة التي فيها قل هو الله أحد إلى آخره. وكذلك أيضا في بعض الروايات أن بعض المشركين قالوا بيّن لنا ما هي ربك، فقرأ عليهم هذه السورة. إذا تأملها العاقل عرف ما فيها من الإشارة إلى عظمة الخالق، وكذلك قطع حجة المنازع، ففيها الإشارة إلى وحدانية الله أنه الأحد أي المتفرد الواحد، ومعنى ذلك أنه واحد في ذاته ليس معه خالق يشبهه، واحد في صفاته ليس يشبه صفاته أحد من مخلوقاته، وواحد في أفعاله متفرد بالأفعال لا يخلق إلا هو، لا يرزق غيره، ولا يدبر الأمر سواه، فيكون ذلك كله داخلا في لفظ أحد ولفظ الواحد في قوله وإلهكم إله واحد، إنما الله إله واحد وما من إله إلا إله واحد. كذلك وصفه سبحانه بأنه الصمد، وفسر الصمد بتفاسير، وأرجحها أن الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده، أو الصمد هو الذي تصمد إليه الأقوال والأعمال، أي تتوجه إليه وحده، يتوجه العباد بقلوبهم إلى الله وحده. والذين فسروه بأنه المصمت ونحوه تفسير لغوي. كذلك أيضا وصف نفسه بأنه لم يلد ولم يولد، أي نافي للولد الذي أثبته المشركون، وذلك لأن المشركين جعلوا لله أولادا. وقد كثر في القرآن الرد عليهم، وذلك لأن الولد يشبه أباه، والله تعالى لا يشبهه شيء، والولد أيضا يكون أو يرث والده ويشاركه ويكون إلى جانبه، والله تعالى منزه عن مثل ذلك كله. كذلك أيضا وصف نفسه بأنه لم يولد، أي لم يسبق بعدم، ولم يكن قبله أحد، فهو واحد أحد لم يسبق بعدم، ثم هو المنشئ للمخلوقات وحده، والذي أوجدها وكونها. فإذا استحضر العبد عظمة الخالق بما ذكر وغيره فإنه لا يلتفت بقلبه إلى غير ربه، بل يقبل على الله تعالى ويعرض عما سواه. والله أعلم.